وممثلين لأكثر من 100 دولة أكدت حضورها، حيث تتطلع الصين الحية إلى التبادل الكامل لوجهات النظر حول خطط التعاون المستقبلية. اللي قلب على البلد واللي هيعلي البلد علي وابني، دي مصر يا ابني وانت راجل وابني راجل. اللي قلب على البلد راجل وابني راجل، واللي هيعلي البلد دي راجل وابني راجل علي وابني، دي مصر يا ابني وانت راجل وابني راجل. الله ينور علي كان سنة بلاده وحب مصر مربي ومعلم ولاده، وعلي مصر منورة وهم فيها. الله ينور علي حطوها في عينيهم، وعلي مصر بتعلى وبتقوى بيهم، وعالإيدين الشغالة الشقيانة فيها. وعندما نتحدث عن هذه المبادرة، مبادرة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، لابد أن نذكر أيضا بأن الرئيس الصيني أطلق مبادرة الحزام والطريق عام 2013 بهدف إحياء طريق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21، من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات أسيا بأوروبا وإفريقيا. ده انت منها واللي منها بيبقى راجل، اللي رفع لها راسها اسمها. دي مبادرة مهمة جدا، لها أهداف كثيرة جدا يمكن هنتعرف عليها من خلال ضيوفنا، لكن الحقيقة مبادرة الحزام والطريق بتحقق التعاون والكسب المشترك في مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية، مشروعات البنية التحتية، بالإضافة للتفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب. ده شيء مهم جدا، ولا ننسى أيضا وجود أيضا إفريقيا ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. اللي نفسه يشوفها علي بيخاف عليها وكمان حميها علشان راجل وابن راجل. اللي مصرف عينه غالية اللي نفسه يشوفها علي بيخاف عليها وكمان حميها علشان راجل وابن راجل. الله ينور علي كان سنة بلاده وحب مصر مربي ومعلم. مبادرة أيضا طموحة للغاية جدا، هتترجم رؤية الصين لعلاقتها مع دول العالم، هترفع أيضا كفاءة التجارة بين الصين وبين الدول الأخرى وخاصة مصر. جمع كل الحبايب والقرايب من جديد، خليها على الله يلا حلمنا ما بقاش بعيد. ما خلاص فات الكتير باقي القليل، مصر تمل القوة والعزم الشديد. يلا يكمل حلمنا بينا يا عمنا حبيت سواءً، عايزين الهمة وشغل بزمة يا خلقي في كل مكان. وروا الناس بقى عزوتنا الله يجمعنا كمان وكمان مع بعض، مشينا السكة والصعبة هو تعريف أكثر عن هذا المنتدى، منتدى طبعا الحزام والطريق للتعاون الدولي. معنا الآن على الهواء سيادة السفيرة مجدة نصر، سفيرة مصر السابقة بالصين. أهلا بيكي معنا حضرتك ومساء الخير سيادة السفيرة. مساء الخير، أهلا بيكي سيادة السفيرة مجدة. يمكن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر قمة منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في العاصمة بكين في الفترة طبعا هي من 25 لغاية 27 من أبريل الحالي، بتحمل يمكن أكثر من مدلول سياسي، سواء على المستوى الثنائي بين مصر والصين أو بالنسبة للقمة دي نفسها. المشاركة دي مشاركة مهمة ولازم مصر تشارك فيها، لأن ده مشروع عمره ما حصل، مشروع كبير جدا، أكبر مشروع عرض في العالم. المشاركة فيه أساسية، مش ممكن تبقي براه. تمام. احنا على الطريق البحري بتاع الحزام ده. تمام. الطريق البحري، الصين عملت الفكرة دي بعد ما أصبحت سمت نفسها مصنع العالم، يعني هي اللي بتصنع للعالم كل حاجة. اللي بيصنع للعالم عايز العالم يشتري منه وياخد منه خبرات ويصدر له إلى آخره. فهي ابتدت تحيي من جديد طرق التجارة بقى القديمة، اللي هو إنشاء الحزام الاقتصادي. طريق الحرير، طرق التجارة القديمة هي بتحيي منطقة، بتحيي العالم إنه يتجاوب معاها، لأنها عندها فوائد غير طبيعية مالية، فوائد غير طبيعية صناعية، فوائد تجارب غير طبيعية في التنمية، فبتحيي العالم إن هو يتجاوب معاها. فإحنا على الطريق البحري، ما نقدرش ما نخشش، ما نقدرش ما نشاركش، صحيح، ما نقدرش ما يبقاش لينا نصيب من هذا من هذه التنمية الكبيرة. يعني الصين بتحيي مواد البترول، مش البترول بس، مواد الطاقة المختلفة، كهربائية، شمسية، بترول، غاز، لأنها هي ما عندهاش. تمام. يعني هي بينقصها المواد الطاقة، والطاقة هي أساس الصناعة. فبتحيي هذا كله. إحنا من النقطة الأساسية عند الصين إن إحنا كمنطقة طاقة شمسية رهيبة. كان من عروض الصين علينا إن إحنا تعمل لنا طاقة شمسية، أكبر طاقة شمسية في المنطقة، وتتصدر إلى أوروبا، إلى جنوب المتوسط. تمام. المناطق المحرومة أصلا كمان من الطاقة الشمسية. لا، إحنا ده البترول الجديد. تمام. لما تبي إنشاء أكبر بلد بترولية في المنطقة بتوزعي هذا. فده إحنا اللي أنا بتمنى إن مصر تطلبه من الصين، المشاريع الكبيرة، إن هي بقى تاخد المشاريع الكبيرة اللي هي تقوم مصر فعلا في التنمية. زي إيه سيادة السفيرة؟ المشاريع الكبيرة، الطاقة الشمسية، القطارات السريعة. هو بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة، يمكن في نوع من الاستثمارات الصينية هناك، في تنفيذ القطار الكهربائي هناك. شوفي، اللي موجود في مصر هذا عرض ضئيل جدا بالنسبة للي عرضته علينا الصين. احنا محتاجين أكتر من كده. احنا ممكن ناخد أكتر من كده، وممكن ناخد تنمية من الصين أكتر من كده، وممكن نشترك في المشاريع دي، لأنها بتعرض المشاريع بطريقة أخرى مختلفة خالص عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لأنها بتعرض بقروض ميسرة، بتعرض بتكنولوجيا، بتعرض بشركات تساعدك تقوم تبتدي معاك المشروع ثم أنت تكمليه. فما تقدريش أنت تتخلفي إطلاقا عن هذه المنتديات. يعني رئيس السيسي فكر ممتاز، لحق بكل ما تأخرت في مصر. نتمنى طبعا أن هو، أنا أتمنى أن هم يعملوا زي مركز معلومات أو مركز دراسات صغير. ما أنا يعني ما بحبس قوي الحاجات اللي بتبقى، بس يبقى عنده باور، يبقى عنده قوة. صحيح. إن هو يتحرك. المركز ده يدرس المشروع ده، وإزاي يتفق مع الشركات الحكومية الصينية، وليس الشركات الخاصة الصغيرة، الشركات الكبرى الحكومية الصينية، وإزاي تدخل مصر، وإزاي تعمل لنا مشاريع كثيرة تساعد في هذا المشروع، خصوصا كمان مصر نقلة حضارية جامدة. ده صحيح، خصوصا كمان حياسة السفيرة إن الصين بتعتبر الآن هي أكبر شريك الحقيقة التجاري، يمكن أكبر مستثمر كمان في محور القناة، قناة السويس. ده أكبر مستثمر في العالم كله. ما فيش دولة ما دخلتهاش الصين. ده صحيح. كل آسيا، النهاردة بتسمعي كل آسيا أصبحت دول متقدمة. ده صحيح. بفضل الصين، التعاون مع الصين. فإحنا بنتمنى طبعا إن المشروع ده ياخد حجمه، وياخد الدراسة بتاعته، وياخد التفرغ بتاعه ما بين نفس المركز اللي أنا بطالب بيه ده، يبقى فيه مهندسين بحريين اقتصاديين دبلوماسيين يعملوا اتصال مباشر مع الحكومة الصينية ونقدر مع شركات الحكومة الصينية. أفندم يعني نقدر برضو نقول سيادة السفيرة إن المشروعات دي ممكن الاستثمارات اللي موجودة أو الاستثمارات الصينية في مصر ممكن يكون فيها نموذج للمنفعة المتبادلة، يعني مش هتبقى بس مصر اللي بتستفيد من هذه الاستثمارات، أيضا الصين بتستفيد من هذا. المشروع ده أطلقته الصين عشان هي تستفيد الأول. ما طبعا هي عايزة تربط ما بين آسيا وبين أفريقيا وأوروبا، يعني تربط آسيا بكل العالم، بتربط العالم كله. ده صحيح. يعني ده مشروع، أول مشروع في زمنه وفي الزمن إن هو يربط العالم كله. يعني مشروع مارشال كان خاص بدول معينة، نعم، وحصل لها تقدم بس خاص بأيديولوجية معينة. أما ده مشروع مفتوح للعالم كله، لازم تلحقي بيه بسرعة وتاخدي نصيبك منه من وتخشي في هذا المجال. يعني انت عندك مواني، يعني ناس كتير بتقول الممر البري هيأثر. لا، مش هيأثر. انت عندك، انت في الممر البحري. صحيح. عندك مواني، بدل ما تبقي ممر عابر بس بتاخدي على الممر السفن، لا، تبقي خدمة للسفن الكبيرة والصغيرة، تنقلي مواني زي شكل زي مواني هونغ كونغ، زي مواني المواني الصينية الكبيرة. ده صحيح، وخصوصا ان الحمد لله يمكن احنا شبكة الموانئ عندنا تم تطويرها برضو، تم يعني ممكن دي توسع، محتاجة استثمارات اكتر. تمام. محتاجة تطوير اكتر، محتاجة تكنولوجي اكتر عشان تخدمي، تبقي بتقدمي خدمات لكل السفن، وخدمات بنكية، ويعني انت ما تبقيش بس بتاخدي المرور بتاع السفن، تاخدي على السفن تقف عندك تنزل تاخد يعني بتوع السفن يقدر يتكلموا عنها اكتر مني. يعني ممكن وتبقى مركز لوجستي عالمي كمان. يكون مركز اقدم خدمات. النهارده العالم كله بيقدم خدمات، ومن الخدمات دي بيكسب جامد. ده صحيح. فانت لازم تشتركي وتدرسي كويس وتخشي بسرعه. السرعه في القرن 21 مطلوبه الحقيقه. نقدر نقول ان طبعا حضرتك ذكرت لنا اهميه هذه المبادره بشكل كبير جدا لمصر، وخصوصا ان الصين بالفعل عايزه تستفيد من الموقع كمان الاستراتيجي لمصر، وعايزه تستفيد من دول العالم انها تقدر تصدر لكل دول العالم، ويبقى في نوع من التبادل التجاري ما بينها وبين دول العالم وخصوصا مصر كمان. لكن نقدر نقول ان ممكن الاستثمارات دي ممكن لو في مشاريع كبيرة، يعني دي حضرتك يعني في حاجة لفتت نظري ان يكون في مركز للمعلومات حتى لو مش كبير عشان يتم دراسة هذه المشروعات ونقدر نشعر بيها في أسرع وقت ممكن، ما تاخدش أوقات كبيرة. بالضبط. ولازم تركزي على المشروعات الكبيرة. لأن المشروعات الصغيرة دخلت خلاص، يعني أنا شايفة مشروعات صغيرة دخلت كتير، لكن ما دخلناش أي من المشاريع الكبيرة، تصنيع قطارات، تسيير قطارات سريعة. بس الحاجات دي ممكن تاخد وقت قد إيه حضرتك؟ بالنسبة للصين ما بتاخدش وقت، بتبقى عدد من السنين المحسوب عشان بيديك القرض وما بيحسبش عليه أي فوائد لغاية ما المشروع يشتغل، فبيبقى عنده القدرة زي ما هو أول بلده بسرعة كده. صحيح. عنده القدرة أن المشروع يقوم بسرعة في عدد من السنين القليلة جدا عشان يبتدي يطلع ناتج، عشان يبتدي هو ياخد الجزء من القرض بتاعه وياخد ويسيب لك أنت جزء من الفايدة. إذن هناك مكاسب عديدة ممكن مصر تستفيد من هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصين بإذن الله. أنا شايفة أن الصين أكتر دولة ممكن مصر تستفيد منها في العصر الحالي. يعني إذا كنا بنستفيد من أوروبا، من أمريكا، فدي استفادة في التكنولوجيا التعليمي في إلى آخره، لكن مش في الصناعات اللي إحنا محتاجينها، مش في النهضة التنموية اللي إحنا عايزينها. يعني إحنا عايزين مبالغ كبيرة عشان تقومي مشاريع زي دي، وبالطريقة اللي بتعرضها الصين أيسر كتير من البنك المركزي للنقد الدولي. واعتقد كمان الحقيقه ان يمكن حرص القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ان هو يعني هو زار الصين 6 مرات منذ توليه منصبه، ويمكن دي المره 7 ان هو يزور الصين، يعني حريص على ان لا بالفعل يكون في شراكه قويه جدا قويه جدا ما بين مصر وما بين الصين. طبعا نتمنى نظره واضحه ونظره كبيره شايف نهضه اكيد لما بيروح هناك بيعرضوا كل اللي هم عايزينه، فبيشوف نهضه غير طبيعيه صعب انك ما تستفديش منها يعني. ده صحيح. نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله تكون في بالفعل مكاسب كبيره جدا تعود على مصر ان شاء الله باذن الله، اللي احنا بننتظره طبعا من هذا المنتدى منتدى الحزام والطريق في العاصمه الصينيه بكين. ان شاء الله باذن الله يعني تكون يعني عايزه اقول تنميه وشراكه تكون ملموسه على ارض الواقع، ونقدر بالفعل الشعب المصري يقدر ان هو يلمسها ويقدر يستفيد بيها باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا سياده السفيره ماجدة نصر سفيره مصر السابقه بالصين، شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. عن قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، معنا الآن على الهواء الأستاذ أحمد منير عز الدين رئيس لجنة التعاون الصيني بجمعية الأعمال المصرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ أحمد ومساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أنا هتكلم قبل ما نتكلم على يمكن القمة أو المنتدى الحزام والطريق والأهداف بتاعته، لأن الحقيقة ليه أكتر من محور سواء تجاري أو اقتصادي أو سياسي، ليها محاور الحقيقة كتيرة جدا، لكن أنا عايز أعرف بما إن حضرتك رئيس لجنة التعاون الصيني بجمعية الأعمال المصرية، يعني دور اللجنة دي إنها بتعمل إيه في لو في مشروعات أو في استثمارات صينية في مصر أو العكس؟ والله حضرتك اللجنة انشئت في سنة 2007، والحقيقة بتضم نخبة من رجال الأعمال المصريين اللي بيتعاونوا مع الجانب الصيني، مجموعة كبيرة منهم بتصدر للصين وعندها مشروعات مشتركة مع الجانب الصيني. الحقيقة كان هدفنا من إنشاء اللجنة دي هو التقارب الاستثماري والتجاري ما بين مصر والصين. تيجي الحقيقة وفود صينية تيجي في مصر، بنطلع احنا وفود تجارية من جمعية رجال الأعمال، اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، بنطلع نروح هناك نزور الصين بهدف ان احنا ننشئ مشروعات مشتركة ونقرب المسافات ما بين هذه الدولة المتقدمة اقتصاديا، وتعتبر يمكن أكبر شريك تجاري بحوالي 13.8 مليار دولار مع مصر. ده صحيح. في الحقيقة يعني تطور وتقارب ما بين مصر والصين خلال الثلاث أربع سنين الفترة الماضية. ده صحيح، وفي تواصل بقت مشتركة الحقيقة ما بيننا وما بين الصين كمان، وده تمثل الحقيقة وتبلور في زيارة السيد الرئيس، يمكن دي الزيارة 7 للسيد الرئيس ومقابلته مع الرئيس الصيني، وده يبين هذا التقارب. في نفس الوقت الصين مهتمة قوي الحقيقة بالتنمية وبالتعاون الاقتصادي مع دولة هامة في الشرق الأوسط وهي جمهورية مصر العربية. لما نيجي نتكلم أستاذ أحمد منير عز الدين، لما نيجي نتكلم على أهداف هذه القمة أو المنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي من ناحية محور تجاري، إن الصين هي يعني هي هدفها أنها تفتح أسواق جديدة، نقدر نقول إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ومشاركتها في بناء الحزام والطريق ده ممكن يعزز بقى المنفعة المتبادلة والتعاون ما بين، يعني إن يكون في استثمارات مشتركة ما بين الصين وإفريقيا، يعني تبغل داخل إفريقيا. بالتأكيد حضرتك يعني صحيح تماما اللي حضرتك قلتيه. مبادرة الحزام والطريق دي كانت تعتبر من أهم مبادرات القرن 21، الحقيقة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في سنة 2013، بتضم حوالي 65 دولة في معظم قارات العالم. نعم. الصين رصدت حوالي من 60 ل 70 مليار دولار للاستثمارات في البنية التحتية والطرق والمواني وتسهيل التجارة وتسهيل العمليات الاستثمارية والمصادر الاستثمارية ما بين الدول اللي هي جوه هذه المبادرة، بهدف فتح محاور جديدة للتجارة العالمية، وبالذات ان كتير من هذه الدول الحقيقة بتمر، ده طريق الحرير القديم بتمر في اسيا الوسطى، فطبعا دول حديثة ولكنها ذات اقتصاديات نامية وذات امكانيات كبرى بشرية ومن المواد الطبيعية، ولكن نعم. انشاء بتهدف هذه المبادره الى اللي بتقودها الصين الحقيقه الى تسهيل التجاره وتسهيل العمليات التجاريه، والصين رصدت حوالي يمكن 5 مليار دولار لمشروعات مشتركه موجوده في مصر من خلال بنك الاستثمار الصيني، اترصدت فعلا السنه اللي فاتت من خلال البنوك المصريه، بنك الاستثمار الصيني رصدها كمرحله اولى يستفيد منها الشركات المصريه والمشروعات المصريه الصينيه المشتركه. ثانيا مصر الحقيقة كانت سباقة في المشروعات الرائدة اللي قام بها سيادة الرئيس الحقيقة في النهوض بالبنية التحتية، لأن مبادرة الطريق والحرير مبادرة الطريق الحزام بتقوم على تطوير المواني، ومصر الحقيقة طورت معظم المواني خلال فترة فاتت، الطرق السريعة اللي هي تقدر تشيل البضائع من الشرق للغرب. ثالثا محور قناة السويس، هو ده يعتبر طبعا ميزة كبيرة جدا لمصر، يعتبر في نهاية أو بداية الطريق ده كنقطة انطلاق لهذه الدول لأفريقيا وللعالم سواء أوروبا وأمريكا، مصر تعتبر محور، ومن هنا برضو تتعاظم وتتضاعف أهمية المشروع محور قناة السويس والمعطية الاقتصادية الخاصة اللي مصر برضو سبقت وعملت لها قانون خاص في مزايا الحقيقة غير مسبوقة الاستثمار فعلا يا فندم، وبتقوم هذا على سواء كان تسهيل التجارة، سرعة انسياب السفن، مناطق محطات لصيانة السفن ومحطات للخدمات، مناطق لوجستية، ربط بقطار سريع عشان خاطر ينقل ما بين المواني وما بين حماية الصين، كانت فعلا داخلة مع مصر ويمكن ده كمان أستاذ أحمد، يمكن ده لأن يمكن سمعنا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كان بيقول إن رؤية مصر للتعاون والتكامل مع الصين هي بتتفق تماما مع مبادرة الحزام والطريق، يعني الحمد لله إن الاثنين ماشيين في نفس الخط أو متفقين على هذا. تمام. انا بس عايز اشير لحضرتك ان هدف الصين من التعاون في هذه الدول هي النهوض بها من ناحيه البنيه التحتيه، معظم هذه الدول محتاجه تمويل، محتاجه مشروعات كبرى. الحقيقه مصر برضو كانت من اوائل الدول اللي تعاونت مع الصين في هذا المجال، لو حضرتك طبعا سمعتي عن القطار السريع اللي هو العين السخنه للعالمين. نعم. مساهمه الصين في العاصمه الاداريه في بعض المشروعات الكبرى، مساهمه الصين في تطوير بعض المواني. النهارده الصين واحنا زرنا في جمعيه رجال الاعمال، عملنا 3 رحلات لرجال الاعمال هناك، وشفنا المنطقه الصناعيه الصينيه والمنطقه الاقتصاديه الصينيه في محور قناه السويس، خليج في اول خليج السويس عند ميناء العين السخنه. دي المنطقه الوحيده للصين في افريقيا. وبهذا انا بس عايز معلش اتفضل. وتكلل ذلك باتفاقيه الحقيقه مضى سياده الخليج ماميش اول امبارح مع سياده الرئيس، في زيارته مع سياده الرئيس الاخيره مع الشركه اللي هي المالكه او اللي بتطور هذه المنطقه، رصدوا وبدوا اتفاق ب 5 مليار دولار لتوسعات المنطقه دي، كانت 1.3 كيلومتر مربع، مضوا 6 كيلومتر مربع، معنى كده ان هذه المنطقه تضاعفت وعارفه حضرتك ان طبعا لما يخش مطور ويوصل 5 مليار دولار ده معناه ايزان بدء التنفيذ لتوجه الشركات الصينيه للاستثمارات المشتركه في منطقه خليج السويس. انا بس مش عايز اقول ان الصين بتهدف ان هي زي ما الناس بتتكلم والسوق المصري والسوق، بالعكس الصين بتهدف الى جعل منطقه او الاستفاده من موقع مصر العبقري العبقري في ان هي تقدر تبقى محطه لمشروعات مشتركة عشان تنفذ الأفلاس. والمنفعة متبادلة كمان يا أستاذ أحمد، هو المنفعة مش على تعود على الصين فقط ولا على مصر فقط، لكن متبادلة. بس جزء مهم قوي واضح فيها قوي فعلي تنفيذي في مشروعات تنمية، مشروعات بنية تحتية، مشروعات بتنمي الاقتصاد المصري في نفس الوقت بتفيد طبعا الشركات الصينية. طيب أستاذ أحمد، إحنا بنتكلم على المشروعات الكبيرة، مشروع زي الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة، هل ممكن بالفعل برضو هذا المشروع ممكن تتبناه الصين ونبقى فعلا يبقى، خصوصا ان مصر يعني من اولى الدول اللي ممكن تبقى مصدرة الحقيقة للطاقة الشمسية؟ لا بالضبط يا فندم، المشروع ده يعتبر من اكبر المشروعات اللي موجودة في العالم، شركة دونيان في اسوان امبارح كان في مقابلة ما بين احدى كبرى الشركات الصينية المصنعة للزجاج الخاص والاجزاء الخاصة بالمحطات الشمسية مع وزير الصناعة والتجارة المصري في بكين بهدف انشاء مصنع في مصر ضخم لتوفير هذه او تصنيع هذه المكونات، وده طبعا هيوفر كتير قوي في هذه التكلفة ويخلي مصر رائدة في تصنيع المكونات. من لا يملك مكونات عارفة حضرتك ما يملكش التكنولوجي، فدي بتفيد جدا ان احنا نبقى فعلا على طريق تنفيذ لهذا المشروع الضخم في اسوان، وتيجي اكبر شركه في الصين في هذا المجال، والصين متقدمه الحقيقه في مجال الطاقه الشمسيه وتعتبر من الدول الرائده في العالم في هذا المجال. تمام، انا معلش انا عايزه ادخل في مجال مش عارفه اذا كان المجال ده بالفعل ممكن يعني يكون ضمن جمعيه الاعمال المصريه او التعاون الصيني، عايزه اتكلم على موضوع التسويق السياحي الحقيقه كمان لمصر او لافريقيا من خلال برضو الصين، لان الصين الحقيقه بتغزو العالم كله بمنتجاتها، ممكن ان احنا كمان يكون ده يعني من ضمن الادوات او من ضمن الحاجات ده حضرتك اصبتي تماما في هذا اللي احنا عملنا ورشه عمل خاصه من حوالي شهرين مع المستشار التجاري الصيني ومع حضور رئيس غرفه السياحه الصيني، جاء حضر في مصر في جمعيه رجال الاعمال وجاءت شركات السياحه الكبرى. عايز اقول لحضرتك ان حجم السياحه الصينيين كان يمكن حوالي 120 الف من حوالي سنتين، النهارده وصل ل 350 الف ويتعاظم بيتعاظم. عايز اقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا ان يعني تم الثناء تماما على ان مصر هتبقى مقصد رئيسي للسياح الصينيين. انا هدي لحضرتك مثال ان دوله زي سيشل بيجيها سنويا، ودي في افريقيا بتجيها سنويا حوالي 3 مليون سائح صيني، دوله زي المالديف دي في افريقيا بيجيها 6 مليون سائح في السنه، واحنا عندنا ثلث اثار العالم عندنا في الاقصر واسوان. يعني انا بقول لحضرتك السفير الصيني ادى ده كمثال ان دول تعتبر بعد مصر بكثير وما عندهاش غير شاطئ فقط، ومع ذلك عدد السياح فيها قد ايه. بالظبط فده يدي اشاره كبيره جدا، والحقيقة مصر برضو بقت سباقة في هذا المجال. كان في بعض التحديات زي مثلا التأشيرات، وزي النهاردة بقى في التأشيرات. بس أقول لحضرتك إيه اللي مطلوب مننا إحنا عشان نقدر نكون على نفس المستوى ده؟ والله حضرتك هو طلب إن يبقى في دعاية مباشرة في الصين مش في الانترناشنال أو مش في المحطات الدولية، ولكن باللغة الصيني يتعمل برنامج هناك نهتم بهذا السوق. نمرة اثنين إن نوفر، عارفة حضرتك المقاصد دي تكون هما لأنه بيتعرف مجموعات كبيرة مع بعض، يكون في مناطق اللي يحبوا يروحوا حتة مثلا يعملوا فيها تسوق، يعملوا فيها طبعا ما بتبقاش. كنت عايز أسأل حضرتك معلش أستاذ أحمد، هل السائح الصيني يعني عايز أقول إيه ممكن يدفع فلوس كتير علشان يستمتع بمكان معين أو بموقع معين؟ من أكثر السياح ولا ما بيحبش؟ أنا بقول لحضرتك ده من على يعني على لسان الحياة المستوى التجاري الصيني في مصر، إن هو قال إن السائح الصيني لا بيسافر أوروبا وأمريكا من أكثر السياح اللي بيصرفوا في هذه الدول، لأن هو بيحب يشتري بضائع أجنبية يعني يمكن إحنا سوفينير حاجات تذكارية لكن هو بيحب يشتري بضائع أجنبية. فهو قال يا جماعة لما يجي هنا لازم يكون جزء مهم قوي، لما بيجوا هنا ما بيلاقوش برامج للتسوق كافية أو ما إحنا محتاجين بقى ده، إحنا محتاجين بهذا الموضوع. وبرضو قال يا جماعة لما يبقى مثلا بينزل في في المطارات وكده نسهل لهم الاجراءات الخروجيه. حاجات الحقيقه عارف حضرتك بسيطه، مش عايز اقول بسيطه، بس لو حطيناها حاجات صغيره لكن ممكن تبقى ليها عائد اكبر. هتقفز وبتكلمي حضرتك على الصين بيطلع من عندها اكثر من 150 مليون سائح سنويا. حضرتك تتخيلي ان مصر لو اخذت حصه بس يعني 1% 15 مليون، يعني كده احنا كده كويس والله. يعني انا في امل كبير، واحنا عندنا كل المقومات، وباذن الله في بشير يعني الفتره اللي جايه باذن الله، لان هم هيعملوا بعض الفنادق برضو، مضوا كونتراكت مع في بعض الفنادق، فبين ان هيبقى في حركه كويسه قوي. يعني انا بتمنى يمكن نستغل كمان موضوع كاس الامم الافريقيه في مصر ان شاء الله، ويكون دي برضو تكون ليها يعني دعايه وتسويقيه للسياحه في مصر. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا فندم. انا عايز اقول بس حاجه، ان تعاملنا مع الوفود الصينيه بنلاقي كل احترام وبنلاقي كل تشجيع، وهم الحقيقه بيحبوا مصر لما بيجوا. يعني انا بقول ايه، بمجرد شويه مجهود مننا بتلاقيهم بيجوا عايزين يتعاملوا فعلا في مصر، وعايزين يعملوا مشروعات استثماريه. ففي توجه، لان بقى في توجه النهارده شركات صينيه تستثمر بره الصين، فلازم احنا ناخد جزء مهم من هذه الفرصه. يعني ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا استاذ احمد منير عز الدين. شكرا ليك يا فندم، رئيس لجنه التعاون الصيني بجمعيه الاعمال المصريه. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا. يا رب احفظ مصر. على مين يعديك يا ابني؟ الله يقويك يا ابني. على مين يعديك يا ابني؟ من خطوة لخطوة ريسنا، ومن مصر لمصر بإذن الله تعي وتعي وتعيش يا مصر. تعيش يا مصر. من خطوة لخطوة ريسنا، ومن مصر لمصر بإذن الله تعي وتعي وتعيش يا مصر. يا ابن بلادي أمانة في إيدك أولاد، واصبر عن كل اللي عادي. فتح يا مصر، يا مصر أنا فتح يا مصر، يا مصر فتح يا مصر، فتح يا مصر، فتح يا مصر. مبروك على مصر والدنيا الصبر الشقيانة. انتظرونا مستمعينا الاعزاء، نستكمل نهايه الاسبوع ومعانا العديد من الفقرات المهمه والجميله. انتظرونا بعد موجز انباء العاشره والتحليل الاخباري واوراق البرد. هاتوا الكف ايدي عشان نبني لبنك ونبني الحياه. مبروك على مصر وعلى ناسها اللي قدامتيه، على الوطن العربي وعلى كل الامه العربيه. راجل ابن قصر صاحب مبدا واراده قويه، الجيش الشعبي وده الشعبي ولفه للشاغل ده. والخطوه لغيسنا، ومن مصر لمصر والخطوة يا ريسنا، ومن مصر لمصر بإذن الله تعالي وتعالي وتعيش يا مصر. ربنا وياك يا ابن بلادي، أمانة في إيدك أولاد، واصبر عن كل اللي عادي. هتحيا مصر. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ تكريما للقادة المشاركين بقمة منتدى الحزام والطريق والتعاون الدولي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي التقى على هامش العشاء بعدد من القادة ورؤساء الدول. وقد بحث الرئيس السيسي مع كل من رئيس البرتغال مارسيليو دي سوزا ورئيس الاتحاد السويسري أولي مورر العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر اليوم مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية دعم المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وناقش الجانبان على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية بالكويت عددا من المشروعات التي سيتم تنفيذها في مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية. أصيب اليوم 40 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي وعدد آخر بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي فلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين على امتداد حدود القطاع. لقي ضابطان مغربيان مصرعهما وأصيب ثالث اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بمنطقة تشيلا في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأفادت مصادر عسكرية مغربية بأنه سيتم إجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث. وصل المئات من أفراد الجيش الكندي اليوم إلى العاصمة أوتاوا للمساعدة في مواجهة الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المناطق الواقعة شمال غرب العاصمة. هذا وتتواصل هطول الأمطار على هذه المناطق مما أدى إلى استمرار ارتفاع منسوب المياه. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أضعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول العلاقات المصرية الروسية كتبه محمد السيد. وكتب يقول: تحرص مصر على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات والذي تكللت بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أكتوبر الماضي. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منتدى الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين. وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. من جانبه أشار الرئيس الروسي إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. كما استعرض الرئيسان بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهة النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا والأزمة السورية، حيث توافقت الرؤى على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة. تحت عنوان العلاقات المصرية الروسية استمعنا إلى تحليل إخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضرتكم أمل مصطفى. مع دقات 11 إن شاء الله نوفيكم الفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. اليوم نبدأ التعرف على ملك يدعى واح أبرع أو إبريز كما أطلقوا عليه. يقول هيرودوت إن إبريز حكم 25 سنة، أما المؤرخ مانيتون فيقول إنه حكم 19 سنة، وأما ديودور الصقلي فيقول عن مدة حكم الملك إبريز إنها 22 سنة. سياسة إبريز الخارجية والعلاقة بفلسطين ولوبيا. تحدثنا الآثار أن الملك بسمتك الثاني توفي في 8 فبراير من عام 588 قبل الميلاد على إثر مرض لم يمهله طويلا، وذلك بعد أن حكم حوالي 6 سنوات سجل لنفسه فيها على حسب ما جاء في الآثار التي خلفها لنا انتصارات في الجنوب والشمال. وخلفه على العرش واح أبرع المسمى إبريز، وقد حاول بعض المؤرخين أن يبرهن على أن إبريز ليس ابن بسمتك الثاني، بالرغم من أن هيرودوت نفسه قد أثبت هذه البنوة. وفضلا عن ذلك، ما جاء في لوحة التبني الخاصة بابنة بسمتك الثاني عنخس نفر آب رعى المتعبدة الإلهية. الواقع أن تبني إبريز مهام الحكم كان يعد نقطة تحول فاصلة في تاريخ مصر السياسي في الخارج، فقد ذكر لنا هيرودوت أنه قد انطلق بجيشه إلى صيدا، ودارت بينه وبين أهالي مدينة سور موقعة حربية. وفي بداية حكمه اشتبك بقوته البحرية العظيمة التي وضع له أساسها الملك ني كاو الثاني، اشتبك مع الأسطول الفينيقي الخاضع لحكم بابل. ولا نزاع في أن أول عمل حربي قام به إبريز كان تدخله في أمور مدن الشمال الشرقي لمصر، وكان السبب في ذلك أن أمير هذه المدن قد أرسل رسوله إلى مصر يطلب من المصريين اعطاه خيلا وجنودا لمساعدته على عدوه ملك بابل. أوراق البردي. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. معكم في نهاية الأسبوع على موجات البرنامج العام من القاهرة، وعودة لفقرتنا. والآن نتحدث ومعنا أيضا ضيوف كثيرة جدا عن الاحتفال بذكرى 37 على تحرير سيناء. مستمعينا الأعزاء، عندما نتحدث عن الذكرى 37 على تحرير سيناء وأن العلم المصري رفرف على شرم الشيخ في جنوب سيناء وعلى رفح والعريش الشمال بعد أن عادت سيناء مصرية حرة بعد انتصار أكتوبر 73، ثم مفاوضات استمرت إلى أن تم الإعلان عن حرية سيناء ما عدا طابة، وبعد 7 سنوات تم رفع أو رفع الرئيس مبارك علم مصر على طابة لتعود كاملة حرة مستقلة إلى أحضان مصر العظيمة، وذلك بعد أن ظلت حبيسة الاحتلال 6 سنوات من يونيو 67 وحتى نصر أكتوبر المجيد عام 73. الحقيقة عندما نتحدث عن سيناء أرض الفيروز، هي أرض العطاء الإلهي، هي كنز مصري رائع، لكن أعداء مصر طبعا في كل العصور لم يتركوا لنا فرصة للاستثمار فيها، لذلك كانت حرب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء حربا كانت شاملة، لأنها حرب ضد الإرهاب، حرب للتعمير والاستثمار، وحرب ضد الأفكار السوداء، وحرب للوعي بقيمة سيناء وأهمية المستقبل مصر من خلالها. قلبي ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام، حقنا عاد بين ايدينا بالتمام بالتمام، قلبي ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام، حقنا عاد بين ايدينا بالتمام بالتمام، واحنا حنصون في عينينا أرض الفيروز المليئة بالمحميات الطبيعية برا وبحرا. سيناء أيضا يمكن حتى الآن لم تكشف عن أسرارها الكاملة. سيناء هي أرض الديانات السماوية، كانت طريق سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث زار مصر وتزوج من المصرية السيدة هاجر التي كان من نسلها سيدنا إسماعيل عليه السلام. سيناء هي بداية الرحلة المقدسة لسيدنا عيسى عليه السلام، حيث جاء إلى مصر طفلا رضيعا مع أمه مريم وعاش لسنوات. وفي سيناء أثار ليس لها مثيل أيضا من خلال تلك الرحلة المقدسة. سيناء أرض الفيروز، وهرب إليها سيدنا موسى عليه السلام، وفيها أطهر بقاع الأرض بعد مكة المكرمة، حيث كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وتجلى الملك القدوس على جبل فخر صعقا، وفيها عيون موسى التي تفجرت بعصا الكليم 12 عينا، وفيها أيضا مدين حيث قابل موسى شعيبا وتزوج ابنته، وفيها جبل الطور والوادي المقدس طوى. سيناء أيضا أرض الفيروز هي أرض البطولات التي امتزجت رمالها بدماء الشهداء عبر العصور دفاعا عن مصر ودفاعا عن كرامتها. سيناء أرض الفيروز التي سجل أبناؤها خلال فترة الاحتلال ملاحم في البطولة والنضال والفداء. سيناء التي تحدت الزمن وتحدت كل المؤامرات تعبيرا عن إرادة مصر ضد الاحتلال وضد الإرهاب وضد كل المؤامرات الصهيونية عبر الأجيال. ستظل سيناء رمزا ووطنا وترابا مصريا أصيلا، ستظل تاريخا يحكي البطولات من أجل مستقبل سيكون هو الأروع إن شاء الله. عالرملة لفرد منديلي وفرش جنيني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي، عالرملة لفرد منديلي وفرش جنيني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي، ده أنا كنت نادرها في يوم ما قررها وأقول ما فيش إرهاب. عروستي من أرض الفيروز، عروستي من أرض الفيروز. من غير ما تنده أنا جاية، ده أنا من زمان مستنية يوم الفرح والصباحية. فستاني بحراوي والحنة تيناوي، ده أنا جدي شرقاوي، مصرية من أرض الفيروز، مصرية من أرض الفيروز. فيروز أو أرض الفيروز سينا، يمكن من 5 سنين ما بقاش الاحتفال بعيد تحرير سينا بالأغاني والخطب الحماسية، لكن تحول هذا العيد اللي بيمر عليه اليوم 37 عام منذ رفع العلم المصري على سينا عام 1982، تحول إلى مناسبة الحقيقة غالية جدا بتؤكد فيها الدولة إن الاحتفال الحقيقي بيكون بما تحقق على أرض الفيروز من إنجازات حقيقية بتتحول من خلالها بقى الصحاري والوديان والسواحل إلى واحات خضراء ومناطق صناعية ومنتجعات سياحية ومدن مأهولة بالسكان، وبتنتشر فيها المدارس والجامعات وكافة الخدمات. احنا معنا الآن الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية. أهلا بيك معنا شيخ كامل، وكل سنة وحضرتك بخير وكل أهالي وشيوخ وقبائل سينا بألف خير يا رب. اهلا يا فندم، كل سنه وساعتك طيبه. اهلا وسهلا شيخ كامل. يمكن انا قبل ما نتكلم على كنت بتكلم على الاحتفال الحقيقي دلوقتي اللي ابتدينا نشعر بيه في سينا، ان ما بقاش مجرد اغاني حماسيه او يعني بالكلمات وبالخطب، ولكن تحول لتنميه بقى واشياء اخرى ملموسه على ارض الواقع. لكن اسمح لي في الاول شيخ كامل، كنت عايزه اتكلم على دور القبائل والمشايخ الحقيقة، لأن الوطنيين كمان في قبل الانتصار كان بالتأكيد ليهم دور ودور كبير جدا الحقيقة في سينا لعودة أو لتحرير سينا. طبعا هو ما فيش شك، أنا طبعا في البداية أنا بقول لحضرتك وبقول لكل المواطنين المصريين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رجوع سينا بكاملها إلى حضن الوطن، وطبعا ده عيد كل المصريين طبعا، مش أبناء سينا فقط يعني. تمام. ده في البداية أحب أن أنوه أنه القبائل العربية منذ حرب الاستنزاف، يعني يمكن دي كانت بداية دور القبائل العربية. نعم. وبطولات القبائل العربية منذ بداية حرب الاستنزاف حتى حرب 73 وإلى أن انتهت حرب 73. يمكن دي كانت مقدمة كمان شيخ كامل ل 73. ده حقيقة. القبائل بصراحة يعني قبلوا بلاء حسنا وتضطروا. نعم. من البطولات ما تكتب في التاريخ بأحرف من نور، والشاهد على ذلك القوات المسلحة والمخابرات الحربية. صحيح. في الحقيقة القبائل قدمت من الأبطال وقدمت من المجاهدين أسماء كثيرة جدا، منهم من قضى نحبه ومنهم من يعيش حتى الآن. لذلك أنه جميع المصريين يكنوا كل حب وكل احترام لأبناء القبائل اللي قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن ومن أجل تراب الوطن. ده في المقام الأول. نعم. ثم بعد ذلك كان للقبائل طبعا دور كبير جدا جدا جدا بعد ذلك في عملية التنمية. نعم. نعم. في عملية التنمية وخلافه، سواء في شمال سيناء أو في جنوب سيناء، وبعد ذلك كان برضو دور للقبائل دور كبير جدا لا يقل عن الدور اللي قاموا به في حرب الاستنزاف وحرب 73. كان في دور مساعدة القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، الإرهاب الغاشم القاسم اللي فعلا يعني أثر على مصر وأثر على سيناء تأثير كبير جدا، وأثر على التنمية في سيناء. فكان القبائل لهم دور كبير جدا، وقدموا يا أستاذة قدموا تضحيات كبيرة جدا جدا جدا من أجل تراب هذا الوطن، ويعني كانوا بيستهدفوا من الإرهابيين لمجرد أنهم كانوا على علاقات وثيقة بالقوات المسلحة ومساعدة القوات المسلحة. فكانوا بيفقدوا آبائهم ويفقدوا أبنائهم، النساء كانت بترمل، كل هذا من أجل الوطن. وحتى هذه اللحظة القبائل في سيناء، في ربوع سيناء، في جميع مناطق سيناء يقفوا وقفة رجل واحد مع القوات المسلحة ومع شرطتهم المصرية في مكافحة الإرهاب الغاشم، وهذا دورهم. الحقيقة كمان هي شيخ كامل، يمكن واحنا بنتكلم عن مكافحة الإرهاب، هو يعني يمكن القيادة السياسية اتبعت أسلوب جميل جدا، إن هي بتحارب الإرهاب من جهة، وفي نفس الجهة الأخرى بالتوازي، مش بالتوالي، بالتوازي بتنمي، يعني لأن التنمية كمان هي بتكون أحد القضاء، يعني أحد العوامل اللي بتقضي أيضا على الإرهاب، التنمية وإن تكون المناطق دي مأهولة بالسكان ويكون فيها نوع من التعمير. هو في الحقيقة يعني أنا لا أخفي على حضرتك إنه سيناء منذ فترات كبيرة، فترة العهد البائد، العهد الفائت، كانت مهملة إهمال كبير جدا، وكانت مهمشة لحد كبير في موضوع التنمية خصوصا يعني. لكن في منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، سيناء تغيرت الأمور، تغيرت الصورة تماما كلية بأمانة شديدة. هذا يعني نراه رؤى العين، مش عملية، مش كلام وأناشيد بنقولها وكذا، لكن الأمانة الشديدة أنه نرى اليوم بنية تحتية في سيناء لم تراها سيناء منذ 40 عام. صحيح. دي حاجة، دي في الحقيقة أصبح الآن الشغل في سيناء، البنية التحتية في أربع أنفاق بتجهز على أنه افتتاحها في خلال شهور قليلة، هتربط سيناء الشرق بالغرب. هذا معناه أنه هيكون في عملية توطين لأبناء الوطن في سيناء، عملية العملية اللوجستية في وده مهم جدا شيخ كامل. طبعا ما فيش شك انه ما يتم في سيناء من اعمال بنية، سواء بنية تحتية او يعني عمليات، كلها مدروسة دراسة دقيقة، مشروعات تعمير طبعا، مشروعات كلها مدروسة دراسة دقيقة، بحيث ان هي تكون هي النواة للتوطين في سيناء، وهذا كل ما نبغاه سواء أبناء سيناء، لأني كما تعلمين حضرتك أنه سيناء كمساحة حوالي 61 ألف كيلومتر كبيرة. نعم. يعني يقطنها كام من أبناء عدد قليل، عدد لا يتعدى 500 ألف، فهذا يعني شيء طبعا يعني إذن بتحتاج الحقيقة من التعمير ومن التنمية الكثير، محتاجة من التعمير والتنمية الكثير، أيضا محتاجة التوطين في سيناء، محتاجين توطين في سيناء. فطبعا ربط أربع معابر تعدي سيناء من الغرب إلى الشرق، ده هيسهل كتير، من الغرب إلى الشرق هتعطي مجال كبير جدا للمشروعات الاستثمارية، وهتبقى جاذبة للاستثمارات سواء المصرية المحلية أو الأجنبية. ده صحيح. طب شيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية، كنت عايزة أتكلم عن المرأة السيناوية وأتكلم عن السمات اللي بتتميز بها الحقيقة، لأن هي برضو ليها ضمن البطولات أيضا يعني المرأة السيناوية ليها بطولات أيضا، سواء في أثناء الحرب أو في السلم كمان. نعم. كنت عايز أتكلم عن السمات اللي بتتميز بيها، ونتكلم بقى شوية عن سينا من الناحية يعني نتكلم على الحرف اليدوية اللي موجودة في سينا، إزاي نعم. نقدر نسوق الحقيقة من لهذا تسويق عالمي لسينا بشكل كبير. نعم، هو طبعا في الحقيقة العالم السيناوي أو اللي هو أو الجو السيناوي جو بدوي في البداية في الأساس يعني تمام. يعني بتتمتع بالبداوة والطبائع والعادات والتقاليد العربية، بالرغم أنه صار التعليم في سيناء أو في أبناء سيناء صار منتشر جدا، وفي ناس على أعلى مستوى وصلوا لدرجة الماجستير ودكتوراه وكذا، حتى من النساء أيضا، لأنه من حوالي يعني من حوالي ما يقرب من نصف قرن بدأ أنه في يبقى تعليم وتعليم البنات، في 11 كلية جديدة الحقيقة بجامعة الملك سلمان و13 مدرسة في التجمعات البدوية، ده ده ده ده, ده حقيقة. نعم. أيضا ساهم هناك صراحة يعني الدكتور حسن راتب نعم. بجامعة سيناء ساهم مستثمر، نعم كمستثمر وكرجل لي أيادي بيضاء في سيناء حقيقية نعم. كل هذا إعطاء شوفي حضرتك، لما يكون عادات وتقاليد زائد علم فبتدي روح جميلة. المرأة طبعا. السنوية يمكن اللي هو زي أمهاتنا وجداتنا نعم. كانت تقف مع زوجها، هناك كان مهن الزراعة أو الراعي أو خلافه نعم. فهي كانت مع زوجها تقف جنبا بجنب. في حرب 73 كان الرجال المجاهدين يكونوا في أماكن بعيدة، كانت زوجته توصل توديلهم المؤن نعم. كانت أحيانا توصل المعلومات من المكان اللي فيه، توصل معلومات تكتب المعلومات أو إذا كانت ست من الستات الأمية كانت توصل تقول مثلا بدأوا الإسرائيليين يدخلوا وجابوا كذا وحصل كذا وكذا، وتوصل لجوزها في المكان المختبئ فيه عشان يوصل للقيادة في مصر. كان لها دور كبير جدا من الأدوار اللي اللي اللي اللي بصراحة كانت تسلك صدور كل أبناء القبائل وكل أبناء مصر. بعد ذلك بدأت المرأة السنوية، سواء مرأة سنوية متعلمة أو نصف متعلمة، في برضو عندنا اللي هي الحرف اليدوية اللي أيوة. مشهورة بها سيناء، دي حاجات عندنا تراث مشهورين بايه حضرتك يعني يعني شيخ كامل الجلباب السيناوي او في طبعا في حرف يدويه يعني اعتقد ممكن الزيتون او التمر التمور يعني بتبقى حتى بيبقى فيها مهرجانات في كمان هو في الغالب طبعا بصفه سيناء يعني كنيت في القران نعم. وذكرت في القران نعم. طور سيناء وبعدين رب سبحانه وتعالى اقسم والتين والزيتون وطور سينين نعم نعم. فاذا الزيتون هناك كان من الـ يعني رقم واحد في الزراعه صحيح. في ورقم واحد في المحاصيل ورقم واحد في كان يعني كان الناس بتنتظر انه من الموسم للموسم على اساس بيبقى فيه زواج بيبقى فيه اذا كان يشتري ارض او يشتري كذا كان بيستنوا من الموسم للموسم. بعد كده بقى جاء في الخوخ فجاء من الموسم برضه بيقول يعني لما يحصل فيه قرض فرد بياخد من فرد قرض فلوس يعني بيقرض بيقدر يسددها بعد الموسم ده بيقول له على الخوخ نعم او على كذا يعني. فلا طبعا الامور دي كانت معروفه بالنسبه للزراعه، كانت اهم الزراعات واهم المحاصيل كان محصول الزيتون وزيت الزيتون، برضو كان الخوخ، بعض المحاصيل التي استحدثت من ايام الاحتلال كان زي الكنتالوب وما خلافه لكن الحاجات اللي هي اساسيه زي مثلا الفراشات، زي الفراشات اللي هو الكليم اللي أيوة. بيفرش في المقعد نعم. ده بيتعمل يدوي وبيبقى من الحرف اللي هي بتبقى هل في احياء للحرف دي شيخ كامل؟ مفيش شك ده حقيقي بحس يعني. احنا فعلا احنا محتاجين ان الحرف دي ما تندثرش ابدا لا لا لا لا لا لا لا لا الى وقتنا هذا تمام. شيء موجود وكلنا بنقتنيها وفعلا بيبقى فيه ناس محددة بنقدر نجيب منهم الـ هذه الكلمات بتنفرش في المقعد في الديوان في كذا أو بتيجي هنا في مصر. أنت عارف شيخ كامل إن إن السائح الأجنبي الحقيقة لما بيجي بيزور سيناء في جنوب سيناء كمان بالتحديد بيحب قوي إن هو يعني يقتني بعد كده وهو ماشي تبقى نوع من التذكار إن يبقى معاه حاجة من الحرف دي زي الجلباب السيناوي زي الكليم السيناوي وهكذا. نعم دي حقيقة يعني وده كان كمان في الأكثر بالأخص كان في جنوب سيناء. نعم. يعني لأنه جنوب سيناء يعني يعني من الأماكن اللي هي كان بيرتدوها السياح الحقيقة السياح لذلك كان الحاجات دي متوفرة جدا في الجنوب طبعا متوفرة في الشمال بس عشان السياح في الغالب بيجوا في الجنوب يعني بيجوا في منطقة الجنوب. هي دي يمكن من الأهم الحاجات اللي نقدر نتكلم عليها بالنسبة للحرف اليدوية وخلاف ذلك. الحمد لله ان هي بالفعل الحاجات دي موجوده بالفعل واحنا محتاجين طبعا. والله يبقى في نوع طبعا. من التسويق يعني العالمي ان تبقى الحاجات دي موجوده على الخريطه العالميه تبقى مش بس طبعا. الاماكن السياحيه ولكن ايضا هذه الحرف لانها مهمه جدا. ويمكن احنا عندنا في مصر ما فيش محافظه من محافظات جمهوريه مصر العربيه الا انها بتتمتع بحرف معينه يعني خاصه بيها ودي ميزه الحقيقه في مصر. لا هو بص حضرتك يمكن سينا بص حضرتك سينا لها خصوصية ده صحيح يعني سينا بالتحديد لها خصوصية نعم نعم ومش سينا بس يعني برضو عشان أبقى ما بقاش مقحف في حكمي أيضا المناطق المحافظات الحدودية زي مرسى مطروح برضو طبعا طبعا برضو هتلاقيها نفس يعني واحدة زي نقدر نقول يعني نقول عليها نفس الستايل يعني نفس وبرضو ليها برضو نفس المنتجات دي برضو الحقيقة وهذه الحرف برضو بتتمتع بيها الحقيقة برضو مطروح. احنا سعادتك سينا دي هي بوابة مصر الشرقية ايوه زي ما مطروح والسلوم بوابة مصر الغربية نعم. فالبوابات دي من بوابة مصر الشرقية هي اهم بوابة في مصر من يوم الخليقة نعم. لانه كل الفتوحات وكل الغزوات اللي دخلت مصر دخلت من خلال عن طريق البوابة الشرقية سينا من خلال الشرق ده صحيح من خلال سينا صحيح. فبالتالي هذا اللي اعطاها يعني اعطاها زخم واعطاها أهمية كبيرة جدا جدا جدا نعم. سواء أهمية عسكرية استراتيجية أيضا موضوع ان ربنا سبحانه وتعالى حاب هذه البقعة بخيرات احنا لسه ما فتحناش فيها خالص نعم. احنا هذه الخيرات لسه خيرات وكنود لسه ما فتحناش فيها نعم. احنا عندنا نعم. احنا عندنا شواطئ البحر الاحمر شواطئ البحر المتوسط عندنا شواطئ اللي على الخليج كل دي شواطئ لسه بكر لسه ما استخدمش منها لا يتعدى 20-30 سنة وتعالي كمان لما نيجي نتكلم عن الكنود اللي فيها المحاجر الرمل الزجاج اللي فيها الذهب عندنا والله والله يا شيخ كمان عايز اقول جداً جداً ان سينا دي هي ارض العطاء الالهي يعني هو ربنا يعني حباها ان شاء الله هيبقى في باذن الله ان شاء الله هيبقى في المستقبل هيبقى في سينا وانا شايف كمان القياده السياسيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين مهتميه جدا بسينا وهذا شيء يسعدنا جميعا واحنا كلنا منتظرين ان شاء الله باذن الله ان كل ابناء سينا وابناء القبائل وابناء الدلتا يستوطنوا في سينا ويشتغلوا في سينا ويعمروا سينا ان شاء الله لان سينا اللي هيقضي على الارهاب التنمية والتعمير نعم والتعمير اللي في سينا هو اللي هيقضي على الارهاب ان شاء الله. انا بشكرك جدا الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربيه بشكرك يا فندم وكل عام وحضرتك بخير وكل القبائل وكل الشيوخ وكل اهل سينا بالف خير يا رب. شكرا يا فندم شكرا شكرا. سينا ارضنا احنا نموت نموت كلنا ولأن حد يقرب من أرضنا. شبر منها انا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكحها من ترابها يا ناس علينا ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا مصر حته واحده من الجنوب والحد سينا سيبنا شبر منها سينا أغلى بقعة من أرض مصر. سينا جزء من كيان ولحم ودم كل مواطن في مصر. كل حبة من رمال سينا هي نقطة دم غالية تجري في عروق وشرايين كل واحد من أبناء مصر. وعيد تحرير سينا هو عيد الحرية الأعظم في تاريخنا الحديث كله. سينا غالية جدا في حياتنا، غالية في تاريخنا، هي كمان أعظم جزء من خريطة مصر الجغرافية بين أسيا وإفريقيا، هي البؤرة المركزية لعبقرية المكان اللي بتحتله مصر في خريطة العالم. يا معد عليها ناس وهي رمز للسمود وكل معكم في نهاية الأسبوع على موجات البرنامج العام من القاهرة، ويمكن النهاردة هنتكلم عن كأس الأمم الأفريقية. باقي من الزمن 56 يوم فقط، من المقرر أن تطلق اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي بتنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو ل 19 يوليو القادمين عن تميمة البطولة كان 2019 اللي بيطغى عليها الطابع الفرعوني. من جانب آخر بتغلق لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق في اللجنة المنظمة باب التقدم للتطوع في تنظيم البطولة يوم غدا بإشراف وزارة الشباب والرياضة، حيث سيتم بعدها اختيار المتطوعين بناء على الاشتراطات اللي أعلنتها اللجنة بالتعاون مع الوزارة لقبول المتطوعين اللي هيكون ليهم دور مهم جدا في التنظيم. احنا اسمه تسمحولي آخر فقرة في نهاية الأسبوع نتكلم فيها عن أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم، محمد صلاح مع عظماء السجادة الحمراء. صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في مقدمة الحاضرين لحفل مجلة تايم الأمريكية بعدما تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم لعام 2019 والتي ضمت 100 شخصية. احتفلت المجلة الأمريكية بحضور محمد صلاح وذكرت عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: صلاح مو صلاح هو إنسان أكثر من أنه لاعب كرة قدم، هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وهو الآن على السجادة الحمراء. وشهدت قائمة تايم لقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019 وجود 5 رياضيين فقط، جه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بالقائمة كلاعب كرة قدم الوحيد في القائمة بالإضافة إلى 4 رياضيين آخرين. وضمت القائمة الرياضيين كلا من الأمريكي ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز ولاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورغان والعداء الجنوب الأفريقية كاستر سيمينيا. أنا عايز أقول لكم إن زميلي وسام محمد على هندسة الهواء عمال بيمدني بالأخبار أول بأول على الماتش اللي بين نادي ليفربول الإنجليزي وبين هيدرسفيلد، يا رب أكون بقوله صح، بالفعل في منافسة على الدوري الإنجليزي، وبيتكلم على إن مو صلاح أو محمد صلاح الحقيقة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي هو اللي أحرز الهدف الأول والهدف الثالث والخامس، هم لحد دلوقتي 5-0، ويمكن وهو كمان يعني يمكن أطلق عليه بقى دلوقتي هداف الدوري الإنجليزي 22 هدف. بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي بحبك يا مصر يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي يا بلد الأصالة والشعب وسام زميلي على هندسة الهواء بيختم بيه بحبك يا مصر. طبعا كلمة جميلة جدا على لساننا كلنا, ويا رب تكون بالفعل مش تبقاش مجرد كلمة, تبقى كمان بشكل عمل. يعني بحبك يا مصر بالعمل, بالاجتهاد, بالمصابرة, بحاجات كتيرة قوي. أنا بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعوني النهاردة, وبشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معايا, ومعلش الوقت بتاعنا خلص بسرعة, لكن كان معايا ضيوف كتير جدا. لكن طبعا أنا يعني بقول لهم سامحوني أن أنتم ما كنتوش معايا النهاردة على الهوا, لأن الوقت الحقيقة دايما الأوقات الحلوة بتمر بسرعة. لكن بشكر فريق العمل وسام محمد على هندسة الهواء, بشكر أيضا أحمد دياب الإعداد. شكرا لكم, كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. المصري ما يتخافش عليه, عارف هو عايز ايه, وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحته بايديه. Yeah.